من بنات الريح لي صفرا جفول كنها ظبي الفلا بجفالها من وت الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها من بنات الريح لي صفرا جفول كنها ظبي الفلا بجفالها من وت الخيال عساف الخيول زينها ما شفت واصفاب المثول الله اللي بالجمال أصخالها زينها ما شفت واصفاب المثول الله اللي بالجمال أصخالها تستذيرك حيلتي من كل زول ما يصخرها سوى خيالها من بنات الريح صفرا جفور سنها ضبي الفلا بجفالها وجه الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها أذكر الله كل ما قامت تجول واحمد الله خصني بحبالها أذكر الله كل ما قامت تجول واحمد الله خصني بحبالها كنها تمشي على قرعة الطبول فتنة اللي خافقة يبرالها من بنات الريح لي صفرا جفول كنها ضبي الفلا بجفالها من وجه الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها ضافي القصة على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها ضافي القصة على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها وصفها وصف السحاب اللي يحول كل عين تستخيل خيالها كنها ضبي الفلا بجفالها من وجه الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها أو تمطري على الخاطر عجول صاحب حقيقته ما طالها أو تمطري على الخاطر عجول صاحب حقيقته ما طالها كل رجل في حياته لميول والهواية تمتلك رجالها من بنات الريح لي صفرا جفول كنها ضبي الفلا بجفالها من وت الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها ضافي القصة على الطرف الخجول حاليا بالأسواق يضنا برك أمك وبرك لبوك معرفة صاحبك واحترامك لأخوك ألبوم بنات الريح صيب حالي يا مكان فيها ممالك إلا وقو كل جديد الشيخ مشاري العفاسي صفوة الأناشيد والهواية تمتلك رجالها تقدمها لكم شركة العين العالمية لصفرا جفول كنها ضبي الفلا بجفالها من وت الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها